أن تذكره سبحانه ولا تنساه، ويكون الإنسان دائما لهج بذكر الله عز وجل، تسبيح وتحميد وتكبير وتهليل، فإن هذه مما يستمر فيها الإنسان أن يذكر الله عز وجل ولا ينساه. فالإشفاق هو الخوف، لكن أعوذ بالله إذا جاءت الغفلة، إذا جاءت الغفلة ووجد أن هذه الصحة والعافية إنما هي أمر طبيعي لأنه يأكل طيب، ووجود الطبيب الماهر جاره أو صديقه، وأنه لا يخالط المرضى، فين يجيله المرض؟ أو يرى أن أسلوب التجارة خلف له أهله تركة عظيمة وهذه أموال، فين يجي الفقر؟ فينسى الله فيغفل، فإذا غفل لم يؤدي شكر هذه النعم. فبدل أن تكون هذه الصحة والعافية تصرف في الطاعة، يبقى الإنسان ساهر على باطل أو معصية، إما باطل مما لا نفع فيه أو معصية، ويؤول الأمر إلى أنه صرف هذه النعمة والصحة والعافية فيما ليس في مرضات الله عز وجل. فالله عز وجل يعاقبه من لطفه سبحانه أن يصاب المرء، أن يصاب المسلم بشيء من هذه المصائب، يمرض ولده، تمرض زوجته، تتعطل سيارته، يحصل خراب في داره. فهذه المصائب حين تتوالى إنما هو تذكير من الله للعبد أن يرجع إليه. فإذا كان العبد له قلب حي فيرجع إلى الله عز وجل يتذكر، فيسأله سبحانه المغفرة والتوبة، وأن يكشف عنه الكرب، وأن يزيل عنه ما حل به، وأن يبدلها إلى حال حسنة. ومن أراد الله له خلاف ذلك لما علم من قلبه سوء الطوية يبدأ سادر، يلتجي إلى هذا وإلى هذا وإلى هذا، ونسأل الله العافية والسلامة. فقال: ومنها أن يكون العبد مشفقا في عامة أحواله، يعني حالة المرض وحالة الصحة وحالة الغنى وحالة الفقر. والإنسان ترى إذا دائما وجد الطعام في البيت وأكل ونام ونسي أن يحمد الله، ولو حمده باللسان نسي أن يقوم بشكر هذه النعمة، يأكل ما لذ من الطعام وينام كما ينام الحيوان، إذا صلى العشاء صلاها متثاقل ولا يصلي الوتر، وإذا قام مع أداء الصبح قام متثاقل، ليس هذا من شكر النعمة. لما أعطاك هذا الطعام فهنئت به، غيرك نام طاويا جائع ما يجد، ولو وجد ما وجد كفايته، ولو وجد كفايته ما وجد كفاية أهله. فالإنسان يحمد الله على هذه النعمة فيؤدي شكرها، ومن شكرها القيام بعبادته. قال: مشفقا في عامة أحواله من زوال نعم الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من زوال النعم: اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ونعوذ بك من فجاءة نقمتك، ونعوذ بك من جميع سخطك. كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من هذه، من مفارقتها إياه، مستعيذا بالله تعالى من ذلك، سائلا إياه، متضرعا إياه أن يديمها له ولا يزيلها عنه. سائلا إياه متضرعا له، السؤال تسأله باللسان مع حضور القلب، والتضرع فيه ذل وانكسار، لأنك محتاج إلى أقل القليل من الله عز وجل. لو تخلى عن القليل فأنت قد تحتاج إلى غيرك، والحاجة إلى مخلوق ذل، فتسأله سبحانه ألا يحرجك إلا إليه سبحانه وتعالى. فمن حصلت له نعمة فليحمد الله عز وجل، يتذكر نعم الله عليه. فإذا وجد شيئا من طعام استطاع به أن يقيم صلبه فليتذكر أن غيره لا يجد هذا، وإذا وجد أن به بعض المرض فليتذكر أن غيره به أشد من هذا وأضعف، فليحمد الله على ما فيه ويسأله أن يزيله عنه. فالشاهد أن الإنسان إذا أراد أن تبقى نعمه معه فليدم شكره على ذلك. وشكر الله باللسان والقلب والعمل. نعم. ومنها أن ينفق مما آتاه الله في سبيل الله ويواسي منه أهل الحاجة ويعم المساجد ويعمر المساجد والقناطر، ولا يدع بابا من أبواب الخير إلا أتاه وأظهر من نفسه أثرا جميلا فيه. ثم إن كان عنده فضل فأنفق على نفسه أكثر مما يحتاج إليه، فأكل لونين ولبس ثوبين واستخدم عبدين وركب دابتين وافترش جاريتين، وغرضه من ذلك إظهار فضل الله تعالى ليخرج به من حكم الكاتم دون المباهات والمكاثرة، فلا بأس بذلك، وإظهاره بالمواساة أحسن. من الطرق التي هي تكون من شكر الله عز وجل، قال: منها أن ينفق مما آتاه الله في سبيل الله. ينفق مما آتاه الله في سبيل الله، قال مما آتاه الله، ما قال ما آتاه الله من مال، قال مما آتاه الله. الذي آتاك الله الصحة والعافية فانفق منها في سبيل الله. كيف النفقة من الصحة والعافية؟ أن تسعى بصحتك وعافيتك على من يحتاج إلى شيء من أمور دنياه أو دينه. قد يحتاج السعي إلى مسجد فدله عليه، وقد يحتاج إلى تعليم فعلمه، وقد يحتاج إلى حمل على دابة فاحمله عليها، قد يحتاج إلى حمل متاعه وإيصاله إلى كذا فافعل ذلك. وقد يحتاج بهذه الصحة والعافية أن تسعى به إلى ذي سلطان لأن تشفع له في حاجة. ذي سلطان مو معناته الأمير، يعني صاحب سلطة، قد يكون رئيس دائرة، قد يكون رئيس مؤسسة، قد يكون رئيس شركة، قد يكون مسؤول عن كذا وله حاجة في ذلك، اسعى معه لأجل حاجته. أنا مثلت بهذا لأجل أن المصنف رحمه الله قال أن ينفق مما آتاه الله، يفهم الناس النفقة أنها في الأموال خاصة. لا، ليست في الأموال خاصة، في جميع ما آتاك الله. فإن آتاك الله علما فبلغ مما علمك الله. إن العلم إما معرفة الأحكام أو معرفة شيء. أنت تفهم أزقة هذا البلد وطرقاتها، فجاءك أعمى يسأل أو غريب ينشد أين الطريق إلى المكان الفلاني، أعطاك الله العلم أن تفهم أخسر الطرق وأيسرها. فأنت تبذل مما آتاك الله، ابذل من هذا العلم إلى هذا الذي يحتاج، ترى وراه أجر عظيم. جاء في بعض طرق الحديث: من أهدى رجلا ضالا إلى طريق فكأنما أعتق رقبة أو أكثر من رقبة والله أعلم، فأجرها عظيم. لا تستهن بمثل هذا. إذا أتاك الله علما وصحة وعافية وأعطاك جاها وسلطانا، اسعى بهذه، انفق منها في سبيل الله. في سبيل الله أي في وجه من وجوه مرضات الله عز وجل. من في سبيل الله قد يكون الجهاد وقد يكون غيره، فهي أعم. وكل ما كان يبتغى به وجه الله عز وجل، لا تسعى لأن يقال فلان، لا، لأنه نسأل الله السلامة والعافية، الشيطان له مداخل، الشيطان له مداخل. قد يسعى لكسب ود الناس، له غرض من ذلك، وقد يسعى ليبين أن له سلطة وجاه، وقد يسعى لحب الشرف لأجل الناس يتطلعوا إليه. فليحرص الإنسان قدر الإمكان أن يبعد عنه هذه الخواطر، لأنه إذا تجرد العمل عن الإخلاص لا يقبل. والإخلاص وحب الشهرة ما يجتمعون. الإنسان إذا حب أن يشتهر ويعرفون الناس ثم يقول أنه يخلص في عمل، ما يمكن. لا تجتمع هاتين، لا يجتمع هذان، ما يجتمع إخلاص وحب الشهرة. إما أن تعمل لله عز وجل، لا تتطلع أن فلان عرف أو لم يعرف، لا تبحث عن هذه، ولا تسعى أن تفعل شيئا لأجل أن يطلع عليه فلان وفلان، فبمجرد ما يخطر بالقلب أنك إنما تقوم بهذا العمل راغبا فيه أن فلان يطلع عليه أو الجماعة الفلانية، فقد حبط العمل والعياذ بالله. هذه مراءة يفسد فيها العمل، ما يجتمع إخلاص عمل. والشاهد أنه من طرق شكر الله عز وجل أن تنفق مما أعطاك الله، فإذا أعطاك الله مالا فانفق منه، يوم تنفق منه ابحث عن ذوي الحاجات، مو تتخلص من الزكاة، زكاة الفطر تعطيها لأي واحد ماشي في الطريق، لا، ابحث عن الناس المحتاجين الذين لا يسألون. قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا. قال سبحانه في سورة البقرة: الآلة التي قبلها التي للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضرب، أحسنت بارك الله فيك، للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا. الله عز وجل ذكر هذه الصفات لأجل أن يبين للمنفق أنك إذا أنفقت احرص على هذا النوع. الفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، قد تكون هذه الصفة غير موجودة، يعني أناس حبسهم الفقر وقلة المال أن يقوموا بالسعي في الأرض لأجل أن يصلوا إلى أرض المعركة ليجاهدوا، ما عندهم قدرة، ما عندهم أموال ولا مركوب، اعطي هؤلاء انفق عليهم لأجل أن يجاهدوا أو يعيشوا. ثم قال: من صفات الذين تنفق عليهم يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، يلبس نظيف لكن تجد ثيابه رثة، رثة بمعنى قديمة لكنها نظيفة، وتجد هيئته نظيفة لكن على وجهه شحوب، وتجد نعلاه قديمان ما هو جديد. إذا لاحظ الإنسان هذا يعرف أن هذا من ذوي الحاجات، سيما إذا كان لك خلطة به من أهل الحي أو من جماعة رفاق المسجد أو من رفاق طلب العلم أو من الزمالة في العمل أو السوق. والناس والإنسان يحرص على هذا النوع من الناس، لأن هؤلاء لا يتفطن لهم، ما حد يعطيهم. والله عز وجل ذكر هذا الصفات لتسعى أنت فتعطي هذه النفقة، احرص على هذا في الزكاة والنفقات الفاضلة في سبيل الله، اعطها هذا النوع من الناس من جيرانك وأقربائك ومن تعرفهم، لكن لا تتخلص منها تعطيها أي واحد، سيما هؤلاء المتكثرين، هذا يشحد ولا يكفيه، مهما أعطيت يبقى يشحد طول أيامه وسنينه، مثل هذا ما يعطى، إنما يعطى ذلك الذي قد يجد طعام يومه أو لا يجده. فالشاهد أنه رحمه الله يقول أن من شكر النعم أن تنفق مما آتاك الله في وجوه الخير. والإنفاق كما يكون في العلم يكون من البدن ويكون من المال، فقال: ويواسي منه أهل الحاجة. ينفق ويواسي، ما الفرق بين الإنفاق والمواساة؟ الإنفاق أن تخرج من هذا المال ما زاد وما فضل عن الحاجة فتعطيه، والمواساة أن يأتي صاحب حاجة، دين أرهقه استدانه في طاعة الله مو في معصية، ومشهود له بالخير، أو ركبته حاجة فلم يجد قضاءها إلا بدين ولم يجد من يقرضه، أو صاحب حاجة فيبحث من يقضيها له، فأنت تواسيه، هذا ما تنفق عليه. معنى المواساة أن ما عندك لا يفي بحاجته، تراكمت عليه الديون وأوذي السجن وأودع السجن والمال 500 ريال، وأنت ما عندك 500 ريال، أو عندك 500 ريال وأهلك يحتاجون شيئا منها، فأنت تواسيه بمعنى أنك تقتسم هذه 500 بينك وبينه، فتعطيه ربعها ثلثها نصفها، هذه المواساة. الإنفاق أن تنفق من فضول أموالك، والمواساة أن تشارك فيما تحتاجه من مالك. عرفنا الفرق بين العبارتين؟ ويقول هنا أن تنفق مما آتاه الله في سبيل الله، ويواسي منه أهل الحاجة، ويعمر المساجد والقناطير. المساجد معروف تعميرها من يعني من من من أكبر أبواب الفضائل، والقناطير، القناطير يعني الكباري، هذا يتكلم لأنه في بلد فيه أنهار وفيه كثرة أمطار وما في حكومات تقوم بإنشاء الكبري على النهر، ما تقوم، فيقوم أهل الخير في عمل ذلك، إما خشب أو ردم أو حجارة، وقد يتهدم ولا يجد من يقوم به، فتتعطل مصالح الناس، فبدل أن يسعوا إلى قضاء حوائجهم فيما وراء النهر بالعبور فوقه، يلتفون عليه من مسافات طويلة، فتضيع جهودهم، يتعبون ويشقون، ويشق عليهم ذلك. فمن عمل هذا لهم فقد نفس عن المؤمنين كربة، فأنت اسعى في هذه. قالها هذا الرجل في بلد أهلها مسلمون ويسعون في قضاء حاجات لهم فيما هو في طاعة الله. أما إذا كنت في بلد ثلثي أهلها يستعملون هذه المنفعة فيما ليست فيه طاعة الله، فابحث عن غيرها مما فيه طاعة الله. إذا وجدت أن هناك سبيل يستعمله أكثر الناس في غير طاعة الله، وقليل منهم يستعملها في طاعة الله، فسبل الخير كثيرة، لا تحاول أن تجعل جهدك في مثل هذا، ابحث عن غير هذه الوسيلة فإنها أنفع وأجدى. لكن الشاهد أن المصنف رحمه الله طلب من الناس أنكم إذا أردتم حفظ هذه النعم فاشكروه، ومن شكرها أن تنفقوا مما آتاكم الله، فانفق من هذا المال، اعطي منه. فإذا كان عندك بير وأنت عندك بستان ومزرعة، أخرج من هذا البئر جزءا من هذا الماء على السابلة، لأن من مر يستقي منه. وإذا كنت صاحب مزرعة ولك من قطوفها وزروعها وثمارها ما يفيض، فأخرج جزءا منه واجعله على السابلة، يسعى عليه صاحب الحاجة فيلتقطه، فإن هذا مما يحفظ عليك نعمة الله عز وجل. والغافل والعياذ بالله من طبع على قلبه يغير الماء يغور عليه، فيأتي بحفار فيحفر فيستفيد منه أيام، ثم يغور أمتار فيأتي بحفار فيحفر حتى تزهق أمواله وتذهب، ويبعد الماء عليه بعد شديد، لأنه يظن أنه بالمال يأتي بالماء، لكن لو علم أن في المال حقا لله عز وجل وأنه يجب عليه الشكر ما غار ماؤه، لحفظ الله عليه ذلك. وهكذا الأحوال في سائر المال، فإذا وجدت شيئا أصاب السيارة أو شيئا أصاب الخادم أو شيئا أصاب الأهل أو الدار، فاعلم أن هناك خللا في طاعة الله عز وجل، إلجأ إلى الاستغفار، اطلب من الله مغفرة ذنبك، ما علمت منه وما لم تعلم، فما علمت منه تب إلى الله عز وجل، وما لم تعلم فاستغفره مغفرة عامة، والله كريم، إذا علم من العبد الإخلاص والانكسار واللجوء إليه يتوب عليه. والله عز وجل إنما ابتلى العبد بمثل هذا لأجل أن يرجع إليه. وقد تكون هذه المصيبة التي يظنها المرء مصيبة من أجل النعم على هذا العبد. كم من إنسان تفطن إلى شيء كان غافل عنه بسبب هذه المصيبة التي حصلت. كثير من الناس ما يعرفون الشكر ولا الحمد لله ولا الاستغفار إلا بعد أن تأتيهم النكبات. كثير من الناس لا يعرفون صلاة الجماعة إلا بعد أن أصابهم ما أصابه. وكثير من الناس ما استقاموا وحافظوا على الصلوات إلا بعد ما أصابهم ما أصابهم. علموا أن المفرج الكروب ومنجي ومزيل الهموم والمنجي من المصائب والنكبات هو الله سبحانه وتعالى. فكان في ذلك أن هذه الفائدة التي حصلت له كانت نعمة من نعم تلك المصيبة. كثير من الناس يحصل يكسر بابه وتسرق نقوده ويأتيه الشيطان إلجأ إلى الساحر الفلاني، الكاهن الفلاني، العراف الفلاني. إنما يملي عليه هذا لأجل أن يغفله عن الله عز وجل حتى لا يلجأ إلى الله عز وجل. فإن كان القلب معلق بالدنيا يطيع الشيطان. من أحسن الناس كهانة وأعرف الناس بمعرفة الحرامية والسراق فيخرجهم لنا فيذهب فيضيع أمواله ويذهب إلى السحرة فينتكس انتكاسات والعياذ بالله. لكن من ألهمه الصواب وعلم أن هناك خلل في طاعة الله يلجأ إلى الله ويستغفر له ويستغفره ويحمده أنه كانت في شيء من الدنيا لم تكن في دينه ولا في عرضه ولا في بدنه. هكذا المصائب قد تكون حسنات. فالإنسان يلجأ إلى دوام نعم الله بشكره وطاعته. ثم يقول ولا يدع بابا من أبواب الخير إلا آتاه وأظهر من نفسه أثرا جميلا. يعني يظهر بقدر الإمكان ما فعله من معروف. ثم يقول ثم إن كان عنده فضل، يعني بمعنى أنه استعمل هذا المال في طاعة الله وأنفق منه ما أنفق على نفسه وعياله وأنفق منه ما أنفق لذوي الحاجات وبقي فيه فضل في المال سعة وفضل، قال فأنفق على نفسه أكثر مما يحتاج إليه فأكل لونين، اشترى من لحم الطير واشترى من لحم الحيوان وطبخ له ذلك واستخدم ولبس ثوبين، بدل علم الثوب واحد لبس ثوبين، واستخدم عبدين، بدل يشتري عبد واحد اشترى عبدين، وركب دابتين، فبدل يشتري سيارة اشترى سيارتين، وافترش جاريتين مع زوجاته اشترى جارية ولم يكتفي بها واشترى جارية أخرى. ذكر هذه لأجل أن يقول من فعل هذا مع دوام شكره ليس بمسرف ولا مبذر، سيما إذا أراد إظهار نعم الله عليه. يلبس هذا الثوب صباحا ويلبس غيره مساء، لا تكبرا لكن لإظهار أن الله عز وجل أنعم عليه، فيتحدث بنعم الله ويتحدث بنعم الله ويده مغلولة إلى العنق، بخيل لا ينفق ينفق ومع ذلك تحدث بنعم الله على ذلك، فهذا من فضل الله عليه يؤجر عليه، إن لم يريد تكبرا يؤجر على ذلك. فقال فإن أنفق على نفسه أكثر مما يحتاج إليه فأكل لونين ولبس ثوبين واستخدم عبدين وركب دابتين وافترش جاريتين، وغرضه من ذلك إظهار فضل الله تعالى ليخرج به من حكم الكاتم. لأن الناس قد واحد يلبس ثوب واحد وسيارة واحدة ولا يدري الناس ما عنده، لا يعلم الناس ما عنده ويخفي على الناس ما يدري ولا يدري، فأراد أن يظهر فضل الله عليه، فأراد أن يظهر فضل الله، إظهار فضل الله عليه، افهموا أيها الناس، إظهار فضل الله على العبد ألا تلبس أسمال جمع سمل، يعني الثياب الممزق القديمة، والله عز وجل أعطاك من سائر فضله، فإنه صلى الله عليه وسلم قال لأعرابي وجد عليه من الثياب الرثة، قال كم أعطاك الله من مال؟ قال من كل نعم. قال من أي؟ قال إبل وبقر وغنم وشاء. قال فليرى أثر نعمة الله عليك. إذا كان عندك من كل هذا، خلي أثر الله، نعمة الله عليك تبدو عليك، يكون في الهيئة وفي اللباس وفي الشكل. فإذا تزين الإنسان بمثل هذا فهذا ليس كاتما لفضل الله، وإلا فإن الله عز وجل ذم من يكتم فضله، ويقول إن فعلت ذلك فليس كاتم. لكن أن تأتي فتلبس ثوب شهرة، ثوب له بريق خاص ما اعتاده أهل الحي، هذا ليس بمرغوب. أولا فيه كسر فروق قلوب المحتاجين، والثاني أن تعين على نفسك الحساد، فإنهم يقطعون الطريق عليك. فإذا عملت هذا إظهار نعم الله، ليس يعني لا تظهر البذخ وزائد الترف، فإن هذا يثير كوامن النفوس، الناس نسأل الله العافية والسلام ما يترك بعضهم بعضا. لكن لا تكتم نعم الله وأظهرها، واستعن بالله فإنهم لا يضرونك، لكن أن تظهرها، تأخذ سيارة ثم بعدها 5 أشهر تشتري أخرى وتبيع هذه بأبخس الأثمان، فإن هذا ليس من إظهار نعم الله، ليس كذلك، ليس هذا المراد، ليس هذا المراد. المراد أنه لا، إذا كان المركوب يكون المركوب حسن، ومعنى الحسن مو معناه أنه أفخر الموجود وأغلاه، ليس هذا معناه، لا. والشاهد أن إظهار نعم الله على العبد مطلوب مرغوب، فإن هذا من نوع من التحدث، الله عز وجل أمرنا أن نتحدث بنعمه. يوم كذا أنت جالس مع إخوان لك، الله عز وجل يحب الحمد، فأنت قل من نعم الله وحمده على هذا البلد أن لم نجد فيه ما نجده عند غيرنا من قطع الطريق وسلب الفتيات واختطافهم وكذا، هذا تحمد الله على ذلك، ثم تذكر وتقول من نعم الله علينا أن أحدنا ينام في داره، وغيرنا لو وجدناه في غير هذه الديار يضع حراس ويضع أقفال ويضع كذا، ومع ذلك لا يأمن. فإن الله عز وجل يحب من عبده أن يحمده، فهذا من حمد الله، مو تحمد القائمين، هذا لهم شكر، من أخلصوا فالله جازيهم خيرا، لكن احمد الله أن هيأ لك أناسا يقومون بهذه المصالح، فالحمد لله أولا وآخر، ثم تحمد الله أن الله عز وجل. إذا ذكرت هذه وأردت الإشادة بنعم الله وبينت فضل الله، قل من فضل الله على فلان أنا نجده ما شاء الله، عياله صالحين.